ليلتين وليلة على بعد ليلة، ليلتين وليلة على بعد ليلة، والبعد كاوي من غير هداوي بالوصل ليلة. والبعد كاوي من غير هداوي بالوصل ليلة. الغيبة طالت واللوعة زادت، ولا ليلة عادت وانا روحي قالت قال من وسيلة. والشوق جواني والحب الجاني شوف فين رماني، حب الجاني شوف فين رماني، حب الجاني شوف فين رماني. النوم جفاني والشوق جواني، النوم جفاني والشوق جواني، النوم جفاني والشوق جواني، النوم جفاني والشوق جواني، والحب الجاني شوف فين رماني، حب الجاني شوف فين رماني، حب الجاني شوف فين رماني، حب الجاني شوف فين رماني، والحب الجاني شوف فين رماني، بعد ليلة على بعد ليلة، والبعد كاوي من غير تداوي. روحي على ليل قلتن وليل على بعد ليلة والبعد كاوي من غير هداوي بالوصل ليل.